فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه العبارة صحيحة، وهي أن قوله بحق السائلين عليك معناه بدعائهم؟ لا، حق السائلين عليك الإجابة، وهي من صفات الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد السائلين أن يجيبهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.